الحمد لله الحمد لله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ففرض عليه الصلاة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل وجعلت قرة عيني في الصلاة، والقائل أرشنا بها يا بلال، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بخليل الله يأتمم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلاة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيها الإخوة، نقف هذا اليوم مع فريضة من فرائض الله مفروضة على كل مسلم، غني أو فقير، صحيح أو مريض، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، في أمن أو في خوف. إنها قرة عيون المؤمنين ومعراج المتقين، بل إنها قبل ذلك قرة عين سيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنها الصلاة يا عباد الله ركن الدين وعموده، ثاني أركان الإسلام، من تركها خرج من الملة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. عباد الله، فرضت الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في أشرف مقام وأرفع مكان، لما أراد الله أن يتم نعمته على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر فضله عليه، أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ثم رفعه إليه وقربه، فأوحى إليه ما أوحى: ما كذب الفؤاد ما رآه، أعطاه من الخير حتى رضي. ثم فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. الصلاة أيها الإخوة هي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت، حينما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الإخوة في الله، الصلاة لم يرخص في تركها لا في مرض ولا في خوف، فلا تسقط حتى في أحرج الظروف وأشد المواقف. أما المريض فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، وإذا عجز عن شرط من شروطها أو ركن من أركانها سقط عنه ولا تسقط عنه الصلاة. فالصلاة رعاكم الله لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا. إخوة الإيمان، الصلاة هي فواتح الخير وخواتمه. يفتتح المسلم بالصلاة نهاره ويختم بها يومه، يفتتحها بتكبير الله تبارك وتعالى الله أكبر، ويختتمها بالتسليم على عباد الله: السلام عليكم ورحمة الله. بها افتتحت صفات المؤمنين المفلحين وبها ختمت. قال تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال في آخر صفاتهم: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه هي الصلاة يا عباد الله، وإنها لكذلك وأكثر من ذلك. ولماذا لا تكون كذلك؟ وهي الصلة بين العبد وربه، لذة ومناجاة تتقاصر دونها جميع الملذات، نور في الوجه والقلب، وصلاح للبدن والروح، تطهر القلوب وتكفر السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة عباد الله تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة مصدر للقوة ومبعدة للكسل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة جالبة للرزق والبركة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة خشوع وتعبد يمسح آثار الغفلة، ونور وهداية يحفظ بإذن الله من سبل الضلالة والغواية. إخوة الإيمان، يجتمع للمصلي شرف المناجاة وشرف العبادة وشرف البقعة في المسجد، فلا يقعده عن الصلاة صوارف الدنيا. المؤمنون المفلحون أيها الإخوة في صلاتهم خاشعون، إذا قاموا إلى الصلاة أقبلوا على ربهم وخفضوا أبصارهم ونظروا في مواضع سجودهم، قد علموا أن الله قبل وجوههم، فهم إلى غير ربهم لا يلتفتون، لقد دخلوا على رب الأرباب وملك الأملاك. كل خير عنده وكل أمر بيده، إذا أعطى لم يمنع عطاءه أحد، وإذا منع لم يعط بعده أحد. هذا حال أهل الفلاح حين يناديهم منادي الصلاة والفلاح: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيها الإخوة، يا لطول حسرة من ضيع صلاته، ويله ماذا ضيع، لقد ضيع ركن دينه، ويحه ما أعظم خيبته وما أشد غفلته، حرم قرة العين وراحة البال وبرد اليقين. أما سمع الزواجر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يسمع منادي الصلاة والفلاح ثم يدبر ويتولى، فكأنه المعني بقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. أما علم أن التكاسل والتهاون وقلة الذكر من صفات المنافقين؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من سائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، وإن من المحافظة على الصلاة أمر الأهل بها والأقربين، وبخاصة من تحت يده من البنين والبنات، والأخذ على يد المفرط منهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فلا يؤمر قبل 7 ولا يتأخر في أمره إذا أتم 7. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا على أمره، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا المحافظة على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. اللهم ارزقنا فيها الطمأنينة والخشوع. اللهم ارزقنا فيها الإقبال عليك والخضوع بين يديك. اللهم تكرم علينا بالقبول والمغفرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سخطك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجزهما عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.